السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. قبل البدء في الدرس، هناك مصطلحات لا بأس إذا اتفقنا عليها. المصطلح الأول ستسمعون كثيرا في هذا الشرح، قاموس ويثلث، وهذا معناه على أن القاموس قال عن ذي الكلمة تقريبا اللي هي تنقال أنها فيها فعل وفعل وفعل. كذلك من المصطلحات أنهم هنا لا يعبرون عن مثلا عن قضية فعل بالكامل، ويقولون لام الكلمة أو عينها أو فاؤها، ويقصدون بفاء الكلمة الحرف الأول، ويقصدون بعينها الحرف الوسط، ويقصدون بلامها الحرف الأخير. فإذا قيل هذه الكلمة لامها كذا، معناها يائية اللام. مثلا إذا قلنا كلمة يائية اللام معناها ياءها لام، والله ياء مثلا يائية العين معناها عينها ياي، وهكذا عينها ياي. عينها حرف الوسط كامل يسوى شنو قالوا عين الكلمة، الحرف التالي كامل يسوى شنو قالوا لام الكلمة، وهكذا. وكذلك مما ستسمعون وجاءك فرحا، معناها مثلا إذا قال لك وجاءك فرح، معنى هذا الفعل فيه اللغة أنه على وزن فرح اللي هي فعلة، وهكذا. يقول الحسن رحمه الله: وذكرها الناظم مقدما الأثقل في الثقيلة اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه، فقال: بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. معناها على أن الناظم اللي هو ابن مالك رحمه الله بدأ في ذكر الأوزان وذكر الأثقل فالثقيل اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه، إنه من المعروف إذا كانت الكلمة ثقيلة اللفظ معناه مثلا يقل الكلام عليها ويقل الكلام فيها. فقال بدأ بفعلل، لأن بناءها زائد، فهي أربعة أحرف، فهي ثقيلة في اللفظ، وكذلك معانيها ما هي أصلحته. ثم بعد ذلك بدأ بالثقيل، معناها اللي تالف فعلل مباشرة هو فعل، لأن الضمة كما تعلمون هي أثقل الحركات. ثم قال: ومكسورة عين، اللي هي فعلة، لأن الضمة بعدها في الثقل الكسرة. ثم قال: أو على فعلا، وأخفها فعل، وهي سيؤخرها في آخر النظم وسيذكر فيها الكثير. مثلا حتى أنه كما يقول تلاميذ الباطنة، غالب أن ابن مالك غالب تفعل، حتى على أنه يقول لك في آخر النظم: فضم وأكسر، فضم وأكسر، معناها زاد أنها قالوا عنها غالب تفعل قاع من شدة كثرة الكلام فيها. هذا البيت أعربه الحسن بن زين رحمه الله، فقال: بفعل لا حاله، الفعل مبتدأ، ذو التشريد نعت، أو فعل يأتي خبر المبتدأ، ومكسور عين أو على فعل هذه أحوال متعاطفة. معناها الفعل ذو التجريد، معناها الفعل المشرد، يأتي حال كونه على وزن فعلل أو على وزن فعل أو على وزن فعل اللي هي مكسورة عين أو على وزن فعل بفتح العين. هذا هو تقرير البيت. الفعل ذو المشرد، الفعل مبتدأ، وذو التجريد نعتها، أو فعل يأتي هذا خبر الفعل، ومكسورة عين هذه أحوال متعاطفة، وبفعلل في البداية هذه حال. معناها الفعل ذو التجريد يأتي حال كونه على وزن فعلل أو وزن فعل أو وزن فعل أو وزن فعل. ثم بدأ الحسن بن زين رحمه الله في الكلام على فعل، قال: تضعيف ثاني، ثاني يقصد به فعل، قال: بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل، من أن ذكر فعل بعد فعل مباشرة اللي هي الثانية. قال: تضعيف ثاني أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. تقرير البيت: قلما نقل عن العربي أن نجد فعل مضاعفة، وقل ما نقل عن العربي أن نجد فعل يائية اللام، وقل ما نقل عن العربي أن نجد فعل يائية العين، وقل ما نقل عن العربي أن نجد فعل واقعة معناها متعدية. معناها كنا نجبر فعل بضم العين مضاعفة، تضعيف شنو تضعيف، معناها تماثل العين واللام، تماثل العين واللام، تعود عين الكلمة اللي هو الحرف الوسطاني ولامها اللي هو الحرف التالي متماثلين، كيف الراي مع الراي، والله النون مع النون، والله السين مع السين، وهكذا. تماثل العين واللام هذا هو اللي قالوا التضعيف. والله أن الياء آخره معناها ما اللي يقل عند العربي، لأنك تجبر فعل بضم العين يائية اللام، معناها الحرف التالي منها ياء، هذا قليل. أو عينه معناها يقل عند العربي ملي، لأنك تجبر فعل بضم العين يائية العين، معناها الحرف الوسطاني منها ياء، هذا قليل جدا. كالوقوع معناها يقل ملي عند العربي، على أنك تجبر فعل في كلام العربي متعدية، معناها أنها تنصيب المفعول، فعل دائما لازمة، أنك تجبرها متعدية ذاك قليل، وإن شاء الله نبينه أكثر بإذن الله عز وجل. ذلك الذي نبد نخلص الطراء، مثلا نخلص رقم 4 في المشروع الذي أرسلت لكم. يقول قل ما نقل عن العربي تضعيف ثاني، معناها قل ما نقل عن العربي أن نجد فعل متماثلة العين واللام، هذا قليل عن العرب. ثم ذكر له أمثلة، هو كونه قليلا ليس معناه أنه منعدم، هو يوجد ولكنه قليل. فذكر لبوب، لببت لبابة، تلب بفتح، هذه فعل مضاعفة معناها متماثلة العين واللام، وهي ملي لا نظير لها به لمضارعها مفتوح. قال لببت لبابة تلب بالفتح، بفتح المضارع، كونك تجبر فعل مضاعفة هذا قليل، يا غير كونك تجبر فعل مثلا مفتوحة المضارع هذا نادر لا نظير له، لا نظير لهذه الكلمة أن تجد فعل مفتوحة في المضارع، لأن قياس فعل أن تكون مضمومة في المضارع. قال إن يقول، سيقول ابن مالك رحمه الله في الدروس القادمة، يقول والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ثم قال فأنت، قال ولا، قال القاموس ولا نظير له، معنى هذه الكلمة ما نجبرش كلمتها، لن تجد مثلها من كونها فعل مضاعفة مفتوحة المضارع. ثم قال فأنت لبيب وملبوب ذو لب، هذا هو تفسيرها، اللب هو العقل، هذا هو تفسيرها. ثم قال وجاءك فرح، معناها لبب، هذه فيها لغة أنها على وزن فرحة، تقول لبيب يا لب، لبيب يلب، فيه لغة أخرى على أنها على وزن فرحة. ومن هنا قال بعض العلماء أن قال يلب أنها ما هي مضارع فعل، أنها مضارع فعل، وهو هذا نوع من التداخل، تداخل إن شاء الله سنذكره بعدين وأحواله كلها ومعناه، هذا نوع من التداخل، أن تستعمل ماضي لغة مضارعة أخرى، معناها على أن اللي نقول يلب، نقول عن يلب قاع ما هي مضارع فعل، أنها مضارع فعل، به للب فيها لغة على وزن فرحة. ثم قال ودممت دمامة فأنت دميم أي حقير. دممت كذلك هذه فعل مضاعفة وهذا نادر، دمامة فأنت دميم هذا الوصف منها أي حقير هذا معناها. القاموس ويثلث مفتوحه كصد، قال القاموس على دمومة هذه نفيها التثليث، معناها فيها فعل تقول دممت، وفيها فعل تقول دميمت، وفيها فعل تقول دممت، ومفتوحه كصد. بالنسبة لمضارع فعيلة لا يسأل عنه، لأن مثال يقول مضارع فعيلة بالفتح تقول دميم، والله دم يدم، وتقول دمم يدم على وزن فعول، قرص فعل بما أن مضارعها عنده أحوال، قال لك مفتوحه كصد، معناها مضارع المفتوح منه، معناها مضارع فعل هنا في دم هو كصد، تقول دم يدم، معناها هي فيها الضم لفعول والضم لفعل والفتح لفعيلة في المضارع طبعا. وهنا يقول دممت مثلا يأتيك بالفك، معناه يفكك لك الكلمة حتى تعرف وزنها، هو القياس أن يقول دم، دم دمامة، يقال هو يفكك لك الكلمة حتى تعرف أن أصلها مضمومة وهكذا. ثم قال وشررت شرارة فأنت شرير وشرير، القاموس يثلث كذلك. شررة هذه فعولة هنا مضاعفة وهذا كما قلنا قليل، شرارة فأنت شرير وشرير كلها أوصاف منها. قال القاموس الإعلان يثلث فيه شرارة وشرورة وشريرة. قال وفككت فك وفككت فكة معناها حمقت كذلك، فكك معناها حمق، هذه فعولة هنا مضاعفة وهذا قليل. وضبوبت الأرض معناها كثر ضبابها وشاءك فرحة كذلك، ضبوبت الأرض معناها كثر ضبابها، هذه ملي فعولة هنا مضاعفة متماثلة العين واللام وهذا قليل. وقال عنه في لغة أخرى على وزن فاعل تقول فاعل، تقول على وزن فرحة تقول في طبيبة الأرض تضب كذلك. عززت الناقة معناها ضاق إحليلها كأعزت، فهي عزيز ومعز، فهي عزوز ومعز. عززت الناقة هذا اللي فاعل هنا مضاعفة معناها متماثلة العين واللام وهذا قليل، وهذا قليل معناها شنو، معناها ضاق إحيلها عند الحلب، نترى حد يحلبها قليل يأكل شيء منها من البن بها ضيق، مثلا ضيق، ضيق الضرع. كعزت معناها فيها الرباعي، إن عززت هذه يدخل عليها الهمزة فتكون رباعية، الرباعي ما هو وزن اسم فاعله، في عزت اسم فاعلها معز، فهي عزوز هذا اسم الفاعل من عززت، ومعز هذا اسم الفاعل من عزت. ثم ننتقل إلى قوله أو أن الياء آخره، فننظر إلى بداية الصفحة رقم 1، قال متصرفا لا كرم وفي التعجب كان هو بالإعلال، معناها كونك تجبر فعل بضم العين يائية اللام، معناها الحرف التالي منها ياء، هذا نادر وقليل، لم يسمع منه إلا كلمة واحدة. وفعل هنا التي نتكلم عنها هي فعل المتصرفة، أما فعل التي تدل على التعجب لا كرم في التعجب فهذا لا نقصدها. التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر الميزة بألفاظ كثيرة كما قال الأشموني رحمه الله، استعظام فعل فاعل ظاهر الميزة بألفاظ كثيرة. قال إن فعل إذا كانت متصرفة إن قليل على أنك تجبرها يا أية اللام أنا حرف التالي منها يا، لم يسمع من ذلك إلا كلمة واحدة وهي نهو. إذا صاجيك واحد يقول لك أنا هو التالي منها ما هو يا التالي منها واو، تقول له هذا بالإعلال. إعلال شنو؟ لأنك تقبض حرف العلة وتقول عود ديره بل حرف علة أخر، هذا هو الإعلال. وهذا الفرق بين المعتل والمعلي، المعتل ما فيه حرف علة، والمعل أن تأخذ حرف العلة فتجعل في محله حرف علة آخر. وهذا هو معنى قول محمد المامي رحمه الله وجعلوا حرف علة في موضع آخر بالإعلال عندهم دعي، الإعلال أن تجعل حرف علة في موضع آخر. يقول الحسن لأصالة اللام فيه، معناها لماذا مثلا نقلب الياء واوا؟ لأن دائما الياء طرح حرف الأخير يسرع إليه التغير، يسرع إليه التغير لأصالة اللام فيه، معناها في الحرف الأخير أو في اللام، معناها لأصالة اللام في الإعلال في اللام. اللام تقال الحرف التالي كامل، الحرف التالي يتأصل فيه الإعلال معناها التغير. فهو نهي معناها نهو، هذه أصلها ناهو ناهو ي، فالياء هنا سبقت بضمة وهي الأخيرة فقلبت واوا وقيل نهو. تقول فهو نهي، نهي جمعه أنهياء. والله تقول فلان نهن، نهن بفتح النون، والله تقول فلان نهن بكسر النون للإتباع، لأن العرب تتبع من قبل ومن بعد، فلذلك يقال الحمد لله ويقال الحمد لله بضم اللام، لأن العرب تتبع من قبل ومن بعد. بالنسبة للنهي جمعه أنهياء وجمع تكسير، ونهن جمعه نهون جمع سالم، كامل النهية هذا هو معناه، النهية تقال العقل، ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كوننا نجبر فعل بضم العين يا إية اللام هذا قليل، ولم يسمع منه إلا كلمة واحدة لهي نهو. ثم قال أو عينه كيها يؤى بالتصحيح تنبيها على الأصل، معناها كوننا ملينا جبر فعل بضم العين يائية العين، معناها الحرف الوسطاني منها يائي، هذا ملي قليل لم يسمع منه إلا كلمة واحدة وهي هيؤ. كوننا نجبر فعل يائية العين معناها الحرف الوسطاني منها يائي، هذا قال عنه قليل، ولم يسمع منه إلا كلمة واحدة وهي هيؤ. هيؤ قال هيؤ بالتصحيح تنبيها على الأصل. التصحيح شنو؟ يقول أحمد المامي إقرار الحرف، والصحة الإقرار للحرف على ما كان من وضع له تأصل. الصحة شنه؟ أن تقر الحرف على وضعه الأصلي، إقرار الحرف على ما كان عليه في الأصلي، هذه هذا هو التصحيح. والله هذه الصحة عند أهل الصرف، معناها زاد على أن يارت قلنا هاء به من القواعد الصرفية المعروفة ليارتكم تكتبوها عندكم، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. نحن عندنا هاء يو أ حرف العلة هون اللي هو الياي فوق ضمة متحرك، وسابق فتحة لي وفتحة الهاء يارت نقول هاء ما نقول هيوء. لماذا أصل حسن يقولنا هيوء؟ ياك يبين لك أصلها، لأنه لو قال لك هاء لذهب الوزن، لما أنك يتعرف كانها فعالة والله فعيلة والله فعولة، بالتالي جاء لك بأصلها مثلا صححها لك، معناها جاء لك بأصلها لينبهك على وزنها، قال لك هيؤ تنبيها على الأصل، معناها شنو؟ حسنت هيئته. هيؤ معناها حسنت هيئته. القاموس ويثلث، قال القاموس على هيؤ هذه فيها هيأ وهيئ وهيؤ فيها التثليث، وفي الكل يقال هاء، يقال يتأمية ذلك بالمضارع. بالنسبة لمضارع فعل فعيلة واضح، تقول هاء ني تقول هاء يهيء معناها أنها عادت فعيلة، وني تقول هاء يهاء ذاك داخل فيه فعل وداخل من اللي فيه فعل. هون بيت نحو دمامي يقول رحمه الله فعلت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه ياء سوى هيؤتنه. فعلت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه ياء سوى هيؤت ذاك العين والله نهو ذاك اللام، معناها فعولة كونها تجبر عينها والله لامها ياء هذا نادر، إلا كلمتين هيؤ ليائية العين والله نهو يائية اللام. وهنا فيه إشارة لطيفة، وهنا قال هيؤت لأن الهيئة دائما يهتم بحسنها وتنظيمها، النساء فلذلك أنثها. ثم قال نهو وذكره لأن دائما كمال العقل يهتم، مثلا جانب الرجال فيه كثير. ثم قال كالوقوع قلما نقل، معناها كونك تجبر فعل بضم العين واقعة معناها متعدية إلى المفعول، معناها ناصبة للمفعول، هذا قلما نقل عن العربي. يقول حسن كالوقوع أي وقوعه أي تعديه بتضمينه، معناها فعول لا تتعدى إلا بتضمينه. التضمين هو إشراب فعل معنى آخر وإعطاؤه حكمه، معناها تقبض هذا الفعل وتسقيه معنى فعل آخر، يعني تسقيه وتعطيه حكمه، هذا هو التضمين. كرحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وإن بسرا قد طلع اليمن شرحبكم ورحب، هذه فعلة وهي نصبة المفعول اللي هو كم، كم مفعول به الرحبة. كذلك وإن بسرا قد طلع اليمن، هذا خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن بسرا قد طلع اليمن، طلع هنا نصبة المفعول اللي هو اليمن. قال يقول ليه نقول على هذا مسقي فعل آخر، رحبكم مسقية معنى فعل وسعكم على وزن فاعلة، وطلع مسقية معنى بلغ، بلغ معناها أي وسعكم ما بلغه، معناها وسع رحبة سقيناها أو أعطيناها حكم وسع فلذلك نصبت المفعول، وطلع أعطيناها حكم بلغ فنصبت المفعول كذلك. كرحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وإن بسرا قد طلع اليمن.